قال الله تعالى: في من يتهاون بالصلاة فيخرجها عن وقتها بلا عذر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل هو شدة العذاب،